بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، ساحة مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر بالقاهرة، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر، والذي تنقله لكم إذاعة جمهورية مصر العربية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، إن الراحة كل الراحة في كتاب الله، والاطمئنان كل الاطمئنان بين آيات الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن منا لا يحتاج إلى الأمان والاطمئنان حتى يعيش في سعادة. إنه القرآن كلام الرحمن. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا يظل الخير كله في كتاب الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه تلاوة قرآنية كريمة تبدأ من الآية 79 من سورة الصافات، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين.

فكذبوه فإنهم لمحضرون. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإن إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون